يقول أحسن الله إليكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا، أحد أقربائي قد توفاه الله تبارك وتعالى قريبا، مع العلم أنه لم يحج ولم يعتمر، فهل يشرع لنا أن نحج عنه ونعتمر وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الرجل على التوحيد وعلى المحافظة على الصلاة ولم يؤدي الحج ولا العمرة، فإن كان له مال فإنه يخرج من ماله ليحج عنه، فإن حج هذا على سبيل الفرض والواجب، فإن حج عنه قريب له كفاه ذلك وجزاه الله عنه خيرا. يقول جزاكم الله خيرا، ما المشروع، هل تشرع صلاة التسابيح؟ وإذا كانت مشروعة ما فضلها جزاكم الله عن الإسلام خيرا؟ الصحيح عند أهل العلم أن صلاة التسابيح غير مشروعة، وأن الأحاديث التي فيها إما موضوعة أو ضعيفة أو شاذة، ولهذا التحقيق عند المحدثين أن صلاة التسابيح غير مشروعة، وحينئذ تكون بدعة على هذا الوجه. وردت لنا ورقة تقول إن كنت لا تريد الخلود في النار بإذن الله اقرأ هذا، لن تدخل الجنة أبدا إذا كان بك شرك أكبر أو كنت لا تصلي. فضيلة الشيخ، هذه الورقة توزع من قبل شباب داخل المسجد النبوي، هل ترى أنها من أساليب الدعوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا إيش كنت؟ هل ترى أنها من أساليب الدعوة أن توزع في المسجد النبوي ورقة مكتوب فيها لن تدخل الجنة أبدا إذا كان بك شرك أكبر أو كنت لا تصلي؟ إيه نعم، لن تدخل الجنة أبدا إذا كنت مشركا بالله الشرك الأكبر أو كنت لا تصلي. هذا هو بالنسبة لمن كان مشركا، فإن هذا هو منطوق القرآن أنه خالد مخلد في النار، وهذه من العقائد التي يجب أن تعتقدها أيها المسلم. أما بالنسبة لتارك الصلاة فالمسألة مسألة خلافية، والذي أرى ألا يذكر في مثل هذه الدعوة هذا القول، إلا يجزم بخلوده في النار، لكن أرجح وأرجح القولين أن تارك الصلاة ولو كان كسلا وتهاونا إذا لم يكن جاحدا، إذا كان جاحدا فهو لا شك أنه كافر كفرا يخرج من الملة، أما إذا كان تركها كسل وتهاون فهناك للعلماء قولان، ورجح المحققون من أهل العلم أنه كافر كفر يخرج من الملة، لكن ما دام أن الخلاف موجود لا ينبغي أن يقارن بصاحب الشرك. نعم. يقول وقع مني طلاق بدعي 3 مرات، فهل يقع جزاكم الله خيرا؟ الطلاق البدعي هو الذي يكون في الحيض، أو يكون يعني يكون من جهة الوقت فيكون في الحيض، أو يكون في طهر جامعها فيه، أو يكون من حيث العدد فيطلق 3 مرات، يعني أنت طالق طالق طالق، أو يقول مثلا أنت طالق بالثلاث. فبالنسبة لطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع فيما يتعلق بطلاق الحيض أو الطلاق الذي وقع في طهر لم جامعها فيه، فإن الذي عليه الأئمة 4 أنه محرم ولكنه يقع، والفتوى على هذه الفتوى، يعني الفتوى في أكثر البلدان الإسلامية على هذه الفتوى. تقول السائلة، يغلب على ظني أن عمي الذي توفاه الله جل وعلا قبل سنين لم يصم في حياته مرة يوما من شهر رمضان، فهل علينا أن نصوم عنه؟ ترك الصوم عمد؟ السؤال قد يغلب على ظننا أن عمي الذي توفي قبل سنين لم يصم يوما في شهر يوما من شهر رمضان، فهل علينا أي العائلة أن نصوم عنه؟ على كل الذي يظهر أنه من السائل أنه ترك أياما من رمضان ولم يصمها، فإن كان تركها لعذر فإنه لا شيء عليه، وإن كان يعني لا شيء عليه إذا لم يتمكن من الصوم، معنى مثلا استمر مرضه إلى أن مات فلا شيء عليه، وإن كان ترك لعذر مرض ثم تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم نصف مسكين نصف صاع لمسكين أو فقير، فإن صام عنه أحد من أقاربه كفاه ذلك وكفى عنه، ولكن ليس على سبيل الوجوب أن نقول لأقاربه صوموا عنه، وإنما على سبيل الاستحباب، فإذا صاموا عنه على هذه الحالة أجزأ ذلك عنه ولم يطعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. نعم. يقول أنا مسافر خارج المملكة لمدة 10 أيام، فهل علي أن أجمع الصلاة أثناء السفر أم أصليها في وقتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء للمسافر أن يجمع بينهما، ولكن الأفضل أن يكون الجمع إذا جد به السير، يعني كان في حال السفر في السيارة مثلا أو السفينة أو الطائرة، أما إذا أقام مدة لا تجعله في حكم الإقامة فنقول الأفضل لك أن ألا تجمع، ولهذا قال ابن القيم والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، أو إذا حصلت مشقة على الإنسان أو على من معه، فإنه حينئذ المستحب له الجمع دفعا للمشقة، وما عدا ذلك فالأفضل كل صلاة في وقتها. يقول فضيلة الشيخ ألبسك الله يا شيخنا ثوب الصحة والعافية، ويعلم الله يا شيخ أنك من أحب خلق الله إلى قلوبنا. ما هو هذا السؤال؟ لا تكمل. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك. يقول نحن نكون حينما نكون في الحرم أو في درس من الدروس نجد في قلوبنا شوقا ولهفة إلى الله سبحانه وتعالى وخشية منه، لكن إذا خرجنا من الحرم ورجعنا إلى بيوتنا غشينا الشيطان ولبس علينا الشهوات والشبهات، فما توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ والله جزاك الله خير، وكلام جميل يعني فيما يقول إن إذا كنا في الحرم، هذا هو مقتضى الإيمان، أنه أن القلب يكون في حال ارتباط بالله جل وعلا إذا سمع كلام الله أو سمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان في روضة من رياض الجنة وحلق الذكر وحلق العلم والمساجد، لكن إذا رجع إلى ماله وأولاده خف ذلك. هذا هو الذي قاله طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنتم كما تكونون معي على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في الطرق، لكن هذه حال عظيمة وجيدة وطيبة، لكن إذا كان الإنسان يرجع ثم يلابس المعاصي هذا هو الذي يجب الحذر منه. أما أن يخف عند الإنسان الاجتهاد في العبادة لما يعود إلى بيته، هذا شيء طبعي، والإنسان له شرة وله فترة كما جاء في الحديث، فأنت على خير عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك الحاضرين، وأن يمن علينا بتقواه، وأن يمن علينا بقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة في كل أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. يقول فضيلة الشيخ نحن ولله الحمد والمنة من الحاضرين أجمعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم ولا على الحاضرين ما تطاول به الشرق الملحد والغرب الكافر على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فما الواجب تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ بينونا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والله جل وعلا يقول إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء أعظم ما نحاربهم به هو أن نعود ونتمسك أشد التمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبسيرته وبمنهجه، وأن ندعو العالم إلى ذلك بالقول والمسلك الحسن. أما المؤتمرات وما يحصل من أمور هي طيبة ومطلوبة، ولكن أعظم منها هو التطبيق العملي، يعني نكيد هؤلاء بالتمسك بشدة التمسك، أن نريهم من أنفسنا خيرا في إسلامنا وتوحيدنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الصلاة بين السواري، هل هي صحيحة أم باطلة؟ إذا حصل حاجة إلى الصلاة فيها فهي صحيحة ولا خلاف في هذا. الخلاف إذا كان في حال السعة، في الأولى تركها، ولا يجوز للمسلم أن يترك الصف أو أن يقطعه، ولكن حتى لو حصل هذا فالصلاة صحيحة. يقول سماحة الشيخ تزوجت زوجة الشيخ جزاك الله خير، لا تورم تسمن ذا ورم. نعم. يقول تزوجت من امرأة زواجا بمتعة، وحينما علمت أن هذا الزواج زواج باطل محرم، فهل يجوز علي أن أنكحها من جديد مع مهر أو أسرحها؟ نكاح المتعة محرم وباطل، ولهذا إذا حصل يجب التفريق مباشرة، أصلا يفترقان لأنه ما فيه طلاق، لكن النكاح الفاسد. أما النكاح الباطل فهو أصلا باطل غير منعقد، ما فيه طلاق، فيجب التفريق، وهو أخ الزنا، هو زنا معروف في الشرع، لأن نكاح المتعة لا يجوز وباطل، وهو قرين الزنا، ولهذا في هذه الحالة لا يجوز له أن يعود حتى تستبرئ، يعني يستبرأ الرحم، وأن يتوب إلى الله جل وعلا وتظهر التوبة النصوح، لأن الزاني لا ينكح زانية حتى تتوب إلى الله جل وعلا وهو يتوب توبة نصوحا يغلب على الظن صدقها عند الطرفين. يقول في طواف العمرة إذا نقض وضوء المعتمر أثناء الطواف وشك في الشوط، هل يعيد الطواف بعد الوضوء؟ وهل يشترط الوضوء في الطواف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما الطواف فإن من شروطه الطهارة على القول الراجح، الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإذا انتقض وضوءك فاذهب وأعد الشوط الذي انتقض فيه الوضوء فقط، وأكمل استأنف الشوط من جديد، وما مضى من الأشواط فإنه يكون محسوبا لك، وإن أعدت من جديد فهذا أفضل. نعم. يقول قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال هذه الآيات ليس فيها اختيار للعبد، فهل هناك يا شيخ يجوزنا أن نتساءل بكيف أن يؤاخذهم الله جل وعلا؟ هذا ليس بصحيح، الله جل وعلا جعل لك بصيرة وعقل واختيار وبين لك طريق الخير وأسبابه ووسائله وعاقبته وبين لك صفة طريق الشر وعاقبته، وأنت حينئذ تختار الطريق الذي يسلك بك العاقبة الحميدة. ولهذا قال جل وعلا إن هديناه النجدين، فحينئذ أنت لا تعلم أي الطريقين قد كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا قال تساءل الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لو أنه رأى نارا ورأى ماء فإنه سيكون له اختيار وإرادة وعزيمة. فأيضا هكذا بالنسبة لطريق الهداية ولطريق الضلال، فإن سلك طريق الهداية وجد من الله جل وعلا إقبالا وعونا لأن الجزاء من جنس العمل، وإن سلك هو باختياره طريق الضلالة فإنه حينئذ تعسر عليه أموره ويحصل له من الضيق في القلب ما وصف الله حال من وجد منه شيء من ذلك كما في هذه الآية التي سمعنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك من الناس من يدخل إلى المسجد النبوي الشريف ونشم منه رائحة الدخان ورائحة البصل ولا يتنظفون، فهل من توجيه إلينا وإليهم جزاكم الله خيرا؟ الأذية للمسلم لا تجوز، والأذية أن تحدث من القول أو الفعل أو ما يكون من الحواس ما يحدث الأذية لغيرك، ومن ذلك الرائحة. فكما أسلفنا في الحديث التي أوردناها في شرح الحديث فإننا نقول للمسلم أن يقطع كل ما يؤذي عباد الله خاصة إذا دخل المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، قال من أكل ثوما أو كراثا فليعتزل مساجدنا، في حديث عمر قال فليمتهما طبخا، يعني أن الإنسان يجتهد بأن لا يحدث لغيره أذية. وإذا أكل شيئا من ذلك وحاول أن يبعد هذه الرائحة ولم وعجز عن ذلك فإنه حينئذ لا يجوز له أن يحضر المسجد والحالة هذه. فالأكل الثوم والبصل والكراث ونحو ذلك هذا من الأعذار التي يقول أهل العلم أنها تسقط الجماعة، لكن هذا الكلام فيه نظر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا من ذلك عند قرب الصلاة لأنه يكون متسببا حينئذ لهذا الأمر، ولكن إذا حصل منه شيء فإنه لا يجوز له أن يحضر للمسجد والحالة هذه. يقول توجد عادة في بلادنا وهي إقامة الولائم لمدة 3 أيام بعد وفاة الميت، ما رأي الشارع الكريم؟ الأصل هو أن أقارب الميت يعني ليس أهله، أقاربه الأبعدين الذين ليسوا أهله يعني بمعنى أهله زوجته أولاده الذين كانوا يعيشون معه، هؤلاء هم الذين يصنع لهم طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا. والناس في هذه الأزمان اعتادوا أن تكون ثلاثة أيام، مثلا خال الميت أو عم الميت يأتي بعشاء يأتي بغداء، ولا قارب مجتمعون ليأتي الناس يعزون. الذي يظهر أن هذا ما لا حرج فيه، لأن أحوال الناس اختلفت، ولو لم يحصل هذا لما اجتمع الناس وتساعدوا على المصائب، وهذا شيء غير النياحة. أما المباحات في ذلك أو الاجتماع على أحاديث دنيا أو قصد الاجتماع إلى هذا، فهذا هو المحرم. فحينئذ نقول الوصف هو الذي يحدد الحكم. نعم. يقول: كيف نسعى للدعوة إلى الله جل وعلا خير مسعى في هذا العصر الذي كثرت فيه الوسائل، وجزاكم الله خيرا؟ أولا، هناك ترى بعض من الناس من ينسى ما هي الدعوة. الدعوة في الحقيقة أولا بالسلوك الحسن، يعني الناس في مثلا البلدان التي في شرق آسيا مثل أندونيسيا وماليزيا والهند، هذه دخلت في الغالب بتجار المسلمين، لأن الناس رأوا الصدق والأمانة وإيفاء الكيل والوزن وإبداء العيوب في السلعة، فقال إن هؤلاء أقوام قد بلغوا في الحضارة مبلغا عظيما. فسأل الناس عن أولئك فوجدوا أن دينهم هو الذي يأمرهم بهذا، فدخل الناس في دين الله أفواجا في هذه الأماكن بسبب بأسباب من أعظمها السلوك الحسن. فالداعية أول أمر يكون بالسيرة النبوية، أن يمتثلها في حياته مع الناس. أما إذا كان يدعو بالقول ولو تفنن في الأقوال وبلغ مبلغ الفصاحة والبيان والقلب خال والفعل مخالف، فإن هذه الدعوة عديمة الجدوى. نعم. يقول: أريد أن أبدأ طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لي؟ وما هي المتون التي يبدأ بها طالب العلم؟ أول شيء وأعظم شيء هو كتاب الله جل وعلا، أن تحفظه حفظا مؤكدا، وأن تتدبر معانيه وتتعلم أحكامه وتتمهر في فهم ما يدل عليه عن طريق التفاسير السلفية كتفسير ابن كثير وابن جرير والبغوي، وأيضا تحفظ السنة العمدة مثلا الأربعين النووية ثم العمدة ثم بلوغ المرام ثم المنتقى وهكذا. هذا أول باب وأعظم باب للعلم الشرعي الصحيح. وبعد هذا في كل فن، وتقرأ على شيخ يعلمك الأدب والورع قبل العلم، وبأنت بهذه الطريقة تحصل على علم عظيم إن شاء الله. ولكن أهم شيء هو الإخلاص لله جل وعلا وتقواه وتعظيم أمره، فمن واتقى الله جل وعلا وسعى واجتهد في طلب العلم فإن الله يسلك به طريقا عظيما في تحصيل ما ينفعه وينفع أمته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.